عليهم برباط الله عز وجل العربي ان الجنة والعذاب قال هذا خالد بن فلان رواه الحرثة كان هلكت ولهلكت يحيط الطريق وما كان من الدين ومن يخرج به كافرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقد وقع عنده والله وكان الله غفورا رحيما قال الزبير يا هلكت هذا كنت اتوقعه وانتظر قدومه وعلى بأرض الحلقة فما أحزنني كيد الحزن وهذه حين غرامه وأنه قل أحد من هاجر من قريش إلا وراءه قوانه أو لن يرحمه ولم يكن معي أحد من بني أسد ومن بني أسد بن عبد ولا أرض غيره فهذا الأثر غريب جدا. قال الزبير فقل فلا أحزنني كي أحزن هذه حين بلاده لأنه قد لا أحد من هاجر من قريش إلا وراءه قوانه أو بني رحمه ولم يكن معي أحد من بني أسد من بني أسد إلا عبد العزى ولا عبد الله وهذا الأثر قريب جدا فإن هذه القصة مكية ولم يجعل الآية مثلي فلعله أراد أن هذا أم حصه مع غيره وإن لم يكن ذلك سبب نزول الله أعلم. عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي بمهملة وزاد صدوق يخطئ من كبار الحادي عشر في البخاري والنسائي. عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حكيم بن حزام الأسدي الحزامي الزاد المدني أبو القاسم صديق من العاشر في البخاري وأبو داود. وقال ما أبينا عبيد بن وعيد حتى نبي خيران عبيه حتى نبي مقصود عن عبد الرحمن بن مهير من الأشعري أن على أبي مالك مالك من بدر غاليا من سبيله غاليا سراء يدين تصميم ومين وإما لم يكري قولي وما لم أغير ما لله إما أن يتوقع من ذلك قوله اجتمع الجنة وإما أن يرجعه وما لنا يسر قال لعبدا فلا وقعه حتى يرده إلى أهله مع ما لا لم يحدث أولينا وقال الحمد لله وقال وما لم يحمد الله أمات أو قتل أو رقى ورقته فرته أو غيره أو نذر أو رقصته رقصته صال ننزل صال نم نم أو نذر برامة أو ما زال براجعه لأي حد جاء الله بركه وروى أبو داود من حديث أبي أمير بن عمر لا إله إلا الله وزاد بعد قوله بروجعه فإن له الجنة وقال حارون يا أخذنا إبراهيم بن زياد أخذنا أبو معاوية أخذنا محمد بن طه عن قول ابن أبي حميد عرف رجل يزيد الذي على أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج حاكم فمات وهكذا الله له خير الحاكم إلى يوم القيامة وما خرج معتمرا فمات كتب الله فقد كتب له أجر الوطن إلى يوم القيامة وما خرج غازيا في سبيل الله فما كتب له أجر غازي إلى يوم القيامة وهذا حديث غريب من هذا الوجه وإلى رب الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وخفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يقول تعالى وإلى ربكم الحق من معنى العمل، وبمعنى الغازي كذلك يكون شهيدا ولا تحدث سبب الله الحاج المعتمد اجتهاد. قد دلت النصوص على ان العذر الشرعي يلحق المعذور بالآمرين، ولقد قصص اذا نذر العذر اساغ كتب الله له مكان لانه صحيح المؤمن خرج قافيا من العمل من رحمة الله تعالى له ثواب في الأعمال قبل أن يكون غير بعيد. نعم. فيكون من هذه القواعد. نعم. نعم. نعم. حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري اختلف باسم أبيه على نحو 10 أقوال. ثقة المدلس وعاده زائدا لدخوله في شيء من أمر الأمراء. من الخامسة مات سنة 243 وأربعين وهو قائم يصلي وله 75 الجماعة. واحد ثاني حميد الشامي هو ابن أبي حميد الحمصي مجهول من الخامس أبو داود بن ماجه الحمصي. حميد بن أبي حميد مهران الخياط الكندي أو المالكي ثقة من السابعة. سابعة. هذا هو هذا هو وقال الإمام أحمد الزهر المؤمن كذا نعم وإن لم تكن دخلتم فإنك لا جناح عليك. ومن ذات الحدود خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن البنت تكون عند زوج أمها وفي حد زوج أمها تتبع أمها، فجاءت الآية على الغالب. وإن البنت زوجة محرمة وإن كانت عند أبيها لم تكن مع أمها، من المراءة والدخول والوقت. لهذا قال بعد فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليك، ولم يقل فإن يكون الحديث فلا جناح عليك، بل أعرض عن ذلك. فعلم بذلك أن بنت المرأة تحرم إذا كان الزوج دخل في أمها وإن كانت عند أبيها لم تكن عند أمها. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح قوله تصلي أم حبيبة لا تعلم علي بناتكم ولا أخواتكم. ولا زوجة لإحسان المرأة ولا بنت ليست معها عند أبيها أو عند جدها أو عند غيرهما لم تدعها، وإنها محرمة عليه وإن لم تكن بحجر إذا كان قد دخل في أمها وليس له نكاحها مطلقا. يقول كان في حجره أن لم تكن بحجر، هذا الذي عليه أهل العلم. فيه خلاف جاد لا تعول عليه ويقرأ عليه محمد إن شاء الله. المقصود أن قوله جل وعلا ليس له معنى، المشاهد الآمن يقصد. ولهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان في غاية من الأمن، قد انتهى أمر المشركين وفتح الله عليه مكة وأمن الناس، وكان يصلي ركعتين في سفره حتى رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وهو في غاية الأمن. ودل ذلك على أن قوله إن خفتم ليس له مفهوم، وأن المسافر يقصد مطلقا خاف أو أمن، لأنها صدقة من الله عز وجل صدق بها على عباده سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو بكر النبي كيف تعبد الله وعلم العلم؟ نعم. هذه مظلومة من دابيه النار من جد الغالي. نعم. من الغضب من بعديك. نعم. نعم. في عدد من بعديك. الله المبادى الموحدتين بينهما ألف ساكنة ويقال بالتحتانية بدل الألف ويقال بحث الهاء المفتي ثقة من الثالثة مسلم من أربعة معروف أن عند العلم فيه فيه دليل أن يجوز الإسلام هذا ما نقول صدقة تعبدوها إذا أريد اعتقادها قل وجوب إذا قيل الفعل وهذا الفعل فالفعل ليس بواجب ما هو سنة ولكن يجب الاعتقاد أن الله شرع هذا. نعم. وقال لها ابو بكر الله كيف تهدد هذا الجنس نهار محمدان معظم اهل الدين قال صلى الله عليه وسلم سليحين وقد حكم قال وذلك ما في حاجه والله جميع مجاهد المسلمين وعن جاهد بن عمر واختار لكهما فانه قال اعلم خطر من اقوات ذلك توفر وقال لجميع حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحمد اتبرك هذه الجليل اتبرك هذه الجليل عن اتجاه الامر ان تشاءت الى الاستدخال في كل شيء انه قال لعبد الله بن عمر انا لا نجد من كتابه من كتابها عن اميه عن اميه بن عبد الله بن ثابت بن مسعود انه قال لعبد الله بن عمر ان نجد من كتابها يقر فلا بقول ولا نجد قبل فلا بمثال فقال عبد الله انا لمن لا نجد من اقوال خيرا نعمل عملا ام نناجح وقد ظن فلا تلقوا مكتوبة فحمل الآية عليها لا على الحق فلا بمثال وأقر له ابن عمر على ذلك واحتج على حق ثلاث بسند في ذات الجاهل لا يحققها وأصدق من هذا ما أعوذ من الله حتى لا أحمد من ولي الكتاب حتى لا محمد بن جاء وقد سلم هذا البعث ما كنت على أحد الناس أي في ذات الخلد قال سألت ابن عمر قال سألت ابن عمر يا عمر أولا بك الذي قال حتى كما من هو حصنا كما حتى كما من هو حصنا إنما القصر لي ثلاث مقالة تقول ولا طلع من مقالة مقالة يقول الإمام يقاطل من فتحة ثم يجيب هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيب هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويقلب به رفعة ويحب الإمام وسع ذلك يقول الإمام أن الفتحة رفعة وإذا كنت في مقام فلهم صلاة من الإمام يقول الإمام ويحملوا أسلحتهم من ذلك من يقول الإمام أصح لهذا والأفضل هو يقول الأول أنه لا يقوم له وأنه غالب قصر معروف الصلاة من أربع إلى اثنتين لأنها لما تقرت صلاة أربعا صلاة صلاة مقصورة بالنظر إلى صلاة التمام صلاة الحاضرين المسلمين ولهذا قال ليسن رؤى من الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم إن المراد قصر الخوف ولم يقل قصر الكيفية قصر الأركان فقال إنها صدقة من الله دل ذلك على أنه على واحد وأن الضحوات يعني العدد وعلى أربع حديثين ظل من الله سبحانه وتعالى أمية بن عبد الله قال فرض عن حفيد بن أسيد أمية بن زياد بن زياد بن زياد بن زياد بن زياد بن زياد بن زياد بن زياد بن زياد بن من زياد من زياد غير أحد عن الأمين من عنده من أبي زياد زياد تقريب لا تنصيب نعم Yeah.